الذي يجعل الإنسان صادقا في الاستعداد للقاء الله، أن يعلم أنه في هذه الدنيا إنما هو عابر سبيل، كالأمر الآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل، الدنيا قنطرة يعبروها ولا تعمروها. الاستعداد للقاء الله أن يمر الإنسان بهذه الدنيا مرور الكرام، ألا يأنف من ذلها ولا ينافس في عزها. صدق الاستعداد للقاء الله. ثانيا، قصر الأمل. قال، هذا يروى موقوفا ويروى مرفوعا، والأصح موقوفا على علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل، أن يكون الإنسان طويلا أمله أنه سيعيش ويعمر ويفعل ويفعل، أن تكون حساباته لا حسابات رجل ميت وإنما حساباته غافل. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا اللهو الخطير اسمه لهو الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. له الأمل أن يعيش المسكين على أمل أن يتوب، وأمل أن ينصلح حاله، وأمل أن يكون أفضل، وأمل. ويلهيه الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، التلهي بالأمل، عايش على أمل إنه يبقى كويس. حضرته عايش على أمل إنه هيبقى أحسن، على أمل إن الدنيا هتتصلح، على أمل إن الدنيا هتديله، على أمل وأمل وأمل، وما تجيش أمل ولا يأتي الأمل. اتباع الهوى يصد عن الحق. قال علي رضي الله عنه: إنما إن أخوف ما أخاف عليكم طول الهوى، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. اتباع الهوى ينسي الآخرة أيضا. قال الله جل جلاله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اتباع الهوى ينسي الآخرة. لذلك إذا قلنا أن الدنيا قنطرة اعبروها فلا تعمروها، قصر الأمل، عدم اتباع الهوى، نسميها مخالفة الهوى، تأتي الأخرى كثرة ذكر الموت. أكيس الناس يعني أعقلهم، أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له استعدادا، ذكر الموت، أن يكون الموت منك دائما على بال. وقد أتى معنا في اللقاء الماضي قول أحد السلف: توسد الموت تحت رأسك إذا نمت، واجعله نصب عينيك إذا قمت. أويس القرني قال: توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينك إذا قمت. وأجبنا على إشكال أن بعض الناس إذا كان هذا حاله لن يصنع شيئا، قلنا بالعكس، إن الذي يكون ذكر الموت على باله بحق يدفعه إلى مزيد من العمل، مزيد من النشاط، أن يقطع في يوم مسيرة أيام، وأن يعمل في يوم عمل سنين، نتيجة أنه يخشى أن يدركه الموت. فإن خشيته أن يدركه الموت فجأة تجعله يجمع الأعمال بعضها إلى بعض ويسارع، فإن الخيول إذا أتت رأس السباق أخرجت أقصى ما عندها، فيخرج أقصى ما عنده لأنه يخشى أن يكون قد بلغ آخر العمر. لذلك نقول أن كثرة ذكر الموت وكثرة ترداده أيضا من الأسباب التي تدفع إلى صدق التأهب للقاء الله الاعتبار والعظة. أن يتعظ الإنسان ويعتبر بأحوال الناس حوله، لذلك قلنا حضور المحتضرين. أنا عايزك تروح مرة تقعد عند رأس رجل هيموت، شوف هتشوف أحوال. سبحان الله العظيم، مرة فاتت كان معنا أوراق كتير ما قلناش جزء صغير منها، قلنا جزء صغير منها. كنت عايز آتي على ذكر بعض الناس في حال الوفاة، إن واحد لما جه يموت قاعد يقول دوس جهار، ده الكلام اللي بيقولوه بتوع الضمنة، الطاولة، ها الطاولة اللي بيلعبوا طاولة، الزهر بيلعب طاولة في ساعة الغيبوبة قبل الموت. أكيد اللي قلبه متعلق بعمل معين قاعد واحد تاني يقول هذه قطعة جيدة، هذه قطعة ثمينة، هذه قطعة رديئة، هذه لا أخذ، هذه لا، هذه بكذا، هذه بكذا. يبقى اللي دماغه مليانة كمبيوتر مت، ساعة الموت هيقول إيه؟ اللي دماغه مليانة معاصي وقت الموت هيقول إيه؟ ما إحنا قلنا أنه تخزله معاصيه في اللحظات الحرجة، عند الموت تخزله المعاصي. وفاجأ بخزلان شديد، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فالمفروض الإنسان يتعظ بأمثال هؤلاء فعلا. لما تقعد قدام محتضرين وتلاقيه بتقول له قل لا إله إلا الله، قاعد يقول حاجات تانية: اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أيضا أيها الإخوة، من أسباب صدق التأهب للقاء الله حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله مسألة عقدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فإحسان الظن بالله أن أقول إن ربي غفور رحيم كريم ودود، سيعفو عني. ولا يستقيم حسن الظن بالله لكي لا يكون غرورا إلا بحسن العمل مع سوء الظن بالنفس. أنا هقول انا ما استاهلش بس ربنا كريم. انا اسوأ انسان في الدنيا، ولكن ربنا ستير ولطيف. انا اخشى النار بس طمعي في وجه الله ان يغفر لي ويرحمني ويدخلني الجنة. من اجل ذلك كان من صدق التأهب للقاء الله العقيدة الصحيحة، ان اعتقد في ربنا اعتقادا صحيحا، مش كلامه خلاص، مش بالجهل والعي والعمى، وانما بالعلم الصحيح العقيدة الصحيحة. كنا بنقرأ في العقيدة الطحاوية، وصلنا الى الفقرة رقم 83. في الفقرة 83 يقول الامام الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. الجنة والنار لازم نؤمن انهم مخلوقتان موجودتان الان. ربنا قال في الجنة اعدت للمتقين يعني جاهزة، وقال في النار اعدت للكافرين يعني جاهزة. تؤمن انها موجودة الان، مخلوقتان لا تفنيان ابدا. القول بفناء النار قول بعض السلف ومختلف فيه، لكن الاعتقاد الصحيح انهما لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، وان الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، وان الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا، فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم الى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر اليه وصائر الى ما خلق له، وكل يعمل لما قد فرغ له. اتكتب وانتهى وفرغ منه، وصائر الى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد. قلنا ان الخير والشر من الله قدر، ولكننا لا ننسب الشر الى الله تأدبا، الادب. والاستطاعة التي يجب بها الفعل، مش عارف كنت هفصل بس في مسألة الخير والشر، اننا لا ننسب الشر تأدبا الى الله. شوف سيدنا ابراهيم قال ايه، قال الذي خلقني فهو يهدين وهو يطعمني ويسقين، واذا مرضت، فنسب المرض لنفسه، المرض شر، واذا مرضت فهو يشفين. الجن لما قالوا وانا لا ندري اشر اريد، بنو الشر المجهول، بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ولكن لابد ان تعلم ان كل الاقدار من الله، الخير والشر. من الادب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس اليك. ده من الادب، لكن الحقيقة ان كل الاقدار من الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الطحاوي في العقيدة: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. اما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة التي يحصل بها الفعل توفيق، ربنا سبحانه وتعالى أثبت لسيدنا النبي هداية ونفى عنه هداية. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وقال: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هداية التوفيق والإلهام. فالاستطاعة اللي هي ان الانسان يعمل دي من إلهام الله وتوفيقه وإعانته، ليست إلى البشر. ولكن الاستطاعة الثانية ان هو يملك الاستطاعة انه يقدر يعمل، دي مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. احنا قلنا إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعلمنا أنه إذا مات الميت ينقطع عمله إلا من هذه المشروطة: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة والولد. يبقى الولد الصالح يدعو، ده الدعاء أو الصدقة أو الحج والعمرة، دي الحاجة اللي توصل الميت، فيش غير كده. في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحيل، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. نثبت هذه الصفات لله عز وجل، أن الله يغضب ويرضى ويضحك جل جلاله. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، قال الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: بخن بخن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى أثبت لله الضحك جل جلاله سبحانه وتعالى. فالله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ونحب أصحاب رسول الله، الانتقال إلى فقرة جديدة من العقيدة مهمة جدا وخطيرة في هذه الأيام. ونحب أصحاب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغض أحدا منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم الصحابة ككل بلا استثناء، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون والأئمة الأربعة المهديون. يبقى يا جماعة ده اعتقاد. نقول تاني وده مهم جدا في زماننا عشان الشيعة ما يتلاعبوش بحد، أننا نحب صحابة رسول الله جميعا، يعني بنحب سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، ونحب سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عمرو بن العاص، ونحب سيدنا أبو سفيان نفسه وسيدنا عكرمة بن أبي جهل، كلهم دول نحبهم، لكن في تفضيل الصحابة على بعضهم نفضل أبا بكر، وده دين وعقيدة وإيمان. أبو بكر أولا رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. والكلام ده لو أردنا أن نسرد عليه الأدلة، الأدلة كثيرة جدا، لكن منها فقط أن سيدنا الحسن سأل سيدنا علي بن أبي طالب من أفضل هذه الأمة بعد النبي، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، قال وأنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. ده تواضع من سيدنا علي، لكن الترتيب كده ان سيدنا ابو بكر اولا، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي بن ابي طالب، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة. يقول الامام الطحاوي وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة، ثم بعد ذلك وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد، سعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، هو أمين هذه الأمة. قال ومن أحسن القول في أصحاب النبي، صل عليه، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. أيضا نؤمن أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. سيدة عائشة رضي الله عنها، شيء عجيب جدا ان يجي منافق او فاسق او فاجر او كافر يتكلم عن امنا المبرأة الطاهرة رضي الله عنها سيدة عائشة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت مات بين سحري ونحري، هنا حاطت دماغه هنا على صدرها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب بالله عليك الرسول يموت هنا، والكلام ده مقر به، ما حدش يقدر ينكره، انه لما مرض استأذن ان يمرض في بيتها، ولما مات مات في حضنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك يجي واحد يقول كفر كفر، طب ازاي بقى، ازاي بقى هو قال، قال لها ان مما يهون علي الموت اني اريتك زوجتي في الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعد ما ذكرنا عقيدتنا في الصحابة تأتي عقيدتنا في السلف، يوم الجيل الثاني والثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكسر الخبث. في الرواية الثانية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخره. الشاهد إيه؟ إن دول السلف اللي هم القرون الثلاثة الخيرية، اللي احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة هم القرون دول اللي الرسول زكاهم، القرن الأول اللي هم الصحابة، القرن الثاني التابعين، القرن الثالث أتباع التابعين. هؤلاء القرون الثلاثة الخيرية هم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هؤلاء السلف الصالحين، هؤلاء السلف الصالحون رضي الله عنهم، فهمهم مقدم على كل فهم، فإنهم وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كذرا، فهموا النصوص وعاشوا نزولها ورأوا الصحابة والأدلة. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى، من رأى، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القرون المفضلة التي ذكرت في غير ما حديث. قال الشيخ هذه الفقرة 98 من العقيدة الطحاوية: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. دي عقيدة. بعض الناس يقول إن بعض إن أولياء الله الصالحين أفضل من الأنبياء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا خطأ وخطر على الاعتقاد. اعتقادنا أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء النبيين كلهم خير خلقه، خير خلق الله هؤلاء الأنبياء، أفضل أفضل خلق الله، أفضل البشر على الإطلاق الأنبياء الأول، هم الأول. ونقول أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونثبت الولاية إن في أولياء. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الأولياء نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بعد أن الصحابة قلنا إيماننا في النبي صلى الله عليه وسلم، إيماننا في الصحابة، إيماننا في آل البيت رضوان الله عليهم، نحبهم ونجلهم وعلى رأسنا نحمل فضلهم، ثم السلف القرون الثلاثة الخيرية، ثم الأولياء. نثبت أن هؤلاء الأولياء لهم كرامات، كرامات ثابتة، ولكن نقول أن كراماتهم لهم وليست لنا، ينبغي علينا إذا أثبتناها. هم يخفون كراماتهم كما يخفون معاصيه، بشر. فلذلك نقول نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني من أقوالهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. علامات الساعة يجب أن تدرس، وكانوا كان السلف يدرسون علامات الساعة للأطفال في الكتاتيب من مسائل العقيدة. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا نصدق كاهنا ولا عرافا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلي عليه: صلى الله عليه وسلم: ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وليأتي كاهن أو عراف ابتداء لا تقبل له صلاة 40 يوم، إذا صدقوا في اللي بيقوله يبقى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة، لا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الإمام الشافعي قال: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنة. قال: إنه تقع النكتة في قلبي من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يبقى لا نقبل كلاما، والكلام ده من يوم ما ربنا أكرمنا بالدعوة وعملنا في الدعوة، لك أي كلام يجي لك يخالف الكتاب والسنة بجزمتك وارميه، من كلامي ولا كلام غيري، أيام كلام يخالف الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة بمعنى جماعة الخليفة، خليفة المسلمين. لما ينصب الخليفة، وأنا بقول كثيرا وخصوصا في هذه الأيام اللي احنا عايشينها اليومين دول، في هذه الشهور اليومين دول اللي احنا عايشينهم، هذه الأيام يحتاج المسلمون جميعا أن يسمعوا شيئا عن نظام الحكم في الإسلام كيف يكون، يسمعوا حاجة الإسلام بيقول ايه في الموضوع ده، شكل الدنيا يبقى شكلها ايه لو الاسلام يقوم بهذا الامر. لابد من وجود جماعة اسمهم اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد دول اللي هم العلماء والامراء. وظيفة العلماء والامراء، العلماء معروفين، العلماء والامراء اللي هم الحكام اللي هم يفهمون في الادارة في الحياة. العلماء والامراء ينصبون الخليفة، هم اللي يختاروا خليفة ويحكموا ان ده يبقى خليفة. هؤلاء الذين ينصبون الخليفة تبقى دي جماعة الخليفة، خليفة المسلمين. خليفة لابد ان يكون قراشي، له شروط، يعني مش ده نحن الان زي ما قلنا كده لسنا بصدد التفسير او الشرح، وانما بنملل المسلمين جملة العقيدة. فلذلك احنا الوقت قلنا الخليفة، خليفة المسلمين القرشي اذا موجود تبقى دي جماعته. لذلك قلنا قبل كده ان لما سئل من الجماعة قال ابو بكر وعمر الجماعة. قيل مات ابو بكر وعمر؟ قال الجماعة ما كنت على ما كان على الحق وان كنت وحدك. الحق بقى حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة بن اليمان الطويل، لما قال: يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليك بخاص دع عنك تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الوصف ده هو وصف زماننا إذا خلى الزمان من إمام، اللي هو ألف فيه غياث الأمم عند التياث الظلم، كتاب اسمه الغياثي، إن لما يخلو الزمان أن يشغر الزمان من إمام. زي زماننا ده ما فيش خليفة، خليفة المسلمين، وما فيش جماعة، جماعة الإمام، جماعة الخليفة، نعمل إيه؟ نروح فين؟ نروح لمين؟ قال دع عنك تلك الفرق كلها، سيبك من كل الفرق دي، وأن تعض بأصل شجرة، أصل شجرة الإسلام، استمسك بها، دع عنك كل الفرق. تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم، فتكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه، تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتمسك في هذا بإيديك وسنانك. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. امسك في الحق بايديك واسنانك، اوعى تسيب ولا تفلت منه. هي دي كلمة ايه؟ ولو ان تعض باصل شجرة. قالوا، قال العلماء الشراح الحديث، اصل شجرة الاسلام التوحيد والسنة. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. يا سلام على إياكم ومحدثات الأمور دي، اوعوا كل محدث جديد الامور اللي جدت واللي انت شايف، اياكم ومحدثات الامور، عض باصل شجرة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. يقول الشيخ، ودين الله في الارض والسماء واحد هو دين الاسلام. قال الله، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتهينا، فيش دين غير دين الإسلام. ده مش أنا اللي بقول كده، ربنا اللي بيقول كده جل جلال، وهذا كلام الله يلزمني أن أؤمن به وأخضع له، وأنا أؤمن به وأخضع له وأقول به رغم أنفي. فالدين واحد هو دين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الإمام، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. منهجنا هذا منهج الوسطية بين الغلو والتقصير، لا نغلو في أحد فنرفعه فوق مقامه، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجعله إله ولا نصف إله ولا ثلث إله. محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الاثنين مع بعض، مثلكم يوحى إليه، هو بشر مثلنا وهو رسول الله يوحى إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولو التقصير، لا نغلو مثلا في أمر العبادة فنهمل العلم، ولا نغلو في أمر العلم فنهمل العبادة، بل العلم والعبادة. لا نغلو في أمر الدعوة فنهمل حق النفس والبيت، ولا نغلو في أمر البيت وننشغل بالشهوة والشهوات والأولاد وننسى الدعوة إلى الله. بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. هذا في أسماء الله وصفاته. أسماء الله عز وجل زي ما ادينا المثال قبل كده، قال الله تعالى يد الله فوق أيديه، قرآن. نحن نثبت أن لله يد ليست كأيدينا، وإنما يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. فلا نقول كالمشبهة يدا كهذه، ولا نقول كالمعطلة يده يعني قوته. يبقى لا نقول كالمشبهة ولا نقول كالمعطلة، وإنما في الوسط بينهم نثبت وننزه. وبين الجبر والقدر، لسنا مع الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مسير ولا يملك من أمر نفسه شيء، ولا مع القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. بل نقول أن الإنسان بين هذا وذاك، أن الإنسان مسير مخير، الاثنين فوق واحد. وبين الأمن والإياس، لسنا نأمن مكر الله ولا نيأس من رحمة الله. اليأس من رحمة الله كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله فجور، كما قال تعالى إنه ولا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنحن بين الأمن والإياس، زي ما قلت قبل كده، نسير إلى الله بجناحيه، رأس الطائر محبة الله وجناحيه الخوف والرجاء. يرتفع جناح الخوف حتى إلى ما قبل الأمن من مكر الله، إلى قبل، يرتفع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل الخوف، ويرتفع الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل الرجاء ويرتفع الخوف، وهكذا يسير الطائر بين الأمن والرجاء، بين الأمن والإياس، بين الخوف والرجاء. يقول الشيخ: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، هم ذول المسلمين والموحدين. مفيش عندنا كلام على الهوى وفي الميكروفونات وكلام في الضيق لا، ظاهرا وباطنا كلامنا واحد، ظاهرا وباطنا. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. نحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء. وبالله العصمة ومنه التوفيق، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. خلصنا كده العقيدة الطحوية. الحمد لله الذي أعان وسدد ووفق ان احنا نقدر نقرأها كلها من اولها لاخرها. مية وخمسة فقرة. هذه الفقرات تمثل جملة الاعتقاد، الاعتقاد المجمل. التفاصيل مذكورة والشروح مبسوسة، ولكن بنقول ان هذا الايمان المجمل يقبله الله من العبد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من الاعراب الايمان المجمل. حتى الذين خاضوا في علم الكلام، علم الفلسفة وعلم الكلام، قم في اخر حياتهم وقالوا على دين العجائز، اللي هو الايمان المجمل، اللي هو الايمان المجمل. فالله جل جلاله يرضى هذا من عبده. كنت أحب أن نعود إلى باب البصيرة وما يخلصك من الحيرة، وكان هذا هو المدخل أو هذا السبب كلامنا في العقيدة، أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها. الخبر القائم بتمهيد الشريعة اللي هو العقيدة، ده الخبر الذي قام بالتمهيد للشريعة. عشان كده بنقول النهاردة أن الذي يريد أن يمهد لتحكيم الشريعة ولتطبيق الشريعة لابد أن يصحح اعتقاد هؤلاء الناس. وقلنا لا، مهم جدا، وإحنا خدنا في الأول حوالي 50 فقرة في الكلام عن الله، او 60 فقرة في الكلام عن الله. لازم الناس تعرف ربنا كويس، لازم الكلام عن عظمة الله وعن قدرة الله وعن قهر الله، والكلام عن حقوق الله، حق الله على عباده. عشان كده هنقول بعدها ان تعلم ان الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه ان تؤديه يقينا. لما نصنع اليقين عند الناس ساعتها يستطيع الناس ان يؤدوا حق الله بيقين بيقين. وده الكلام اللي بنقوله النهاردة في صناعة الشخصية المسلمة، الشخصية الإسلامية المتكاملة، صناعته ان هو يراقب الله ويخشى الله، مش يخشى البشر ولا القانون ولا السلطة، وانما يراقب الله ويراعي الله، لانه صنعت عنده عقيدة ان الله يراه ويسمعه وهو منه قريب وبه عليم، وان الله سيميته ويحييه ويسأله ويحاسبه ويدخله الجنة ويدخله النار. اذا صنعت هذه الشخصية عاشت الدنيا كلها في السعادة، فيؤديه يقينا ويغضب له غيرة. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. نكتفي على هذا المقدار ونلتقي في الاسبوع القادم بإذن الله تعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.